إن للمجن عليه طفلا، فهل تلك الأم المقعدة المريضة هي التي تعنى بشأنه؟ تعال يا عمدة. وألقيت على العمدة هذا السؤال، فأجاب في براءة الطفل وسذاجة الأبلة: الولد في حضن البنت. أي بنت؟ البنت أخت المرحومة، امرأته. بنت كبيرة؟ عيلة. فنظرت إلى المعاون وأمرته أن يحضر هذه البنت في الحال، ولم يمض قليل حتى بدت غادة في 16 من عمرها. لم ترى عيني منذ وجودي في الريف أجمل منها وجها ولا أرشق قدا. وقفت بعتبة الباب في لباسها الأسود الطويل، كانها دمية من الأبنوس طعمت في موضع الوجه بالعاج. وقال لها العمدة مشجعا: ادخلي يا عروسي. فتقدمت في حياء وطربت خطواتها، إذ لم تعرف بين يدي من من الجالسين يجب عليها الوقوف، فوجهها العمدة إلي، فوقفت في وجهي ورفعت إلي رمشين، ولأول مرة يرتج علي في التحقيق، فلم أدري كيف أسألها، ولم يرها الكاتب، فقد كان موقفها خلف ظهره، فلما لاحظ صمتي ظن بي تعبا، فغمس القلم في الدواء ورفع رأسه إليها وهو يسألها: اسمك يا بنت؟ فما إن وقع بصره عليها حتى حملق فيها ولم يعد إلى الورق. ونظرت حولي فوجدت مساعدي الناعس قد أفاق ونشط، وأخذ يرمق الصبية بعينيه الواسعتين، ونقلت بصري إلى المأمور فإذا به الساعة في غير حاجة إلى قهوة ولا إلى بن، وزحف الشيخ عصفور حتى بلغ موضع قدمي، فارتمى كالكلب ينظر إلى الفلاحة الحسناء فاغرا فاه: حقا إن للجمال لهيبة.